شتان بين النور والظلماء طلب العلم فريضة على كل المسلمين إنما العلم سلاح يقتل الجهل الشعور في سباق الزمن طلب المسلمين.